حسنا إليكم. هذا سائل يقول: كيف يقوي الإنسان الإخلاص لله تبارك وتعالى في قلبه جزاكم الله خيرا؟ الإخلاص يقوى بالعلم بالله، فكلما كان الإنسان أعلم بالله قوي الإخلاص في قلبه. لو أن الناس عرفوا ربهم ما التفتوا إلى غيره، ولكن الغفلة والجهل بالأسماء والصفات والجهل بالله تبارك وتعالى هو الذي يجعل القلوب تلتفت إلى غير الله، لأنه بطبيعة الإنسان أن كل إنسان لا يحب عمله أن يضيع، يحب أن يرى عمله، لكن المؤمن يعلم أنه يطلع على عمله ربه وخالقه، فاكتفى بنظر الله عن نظر الخلق، واكتفى بمراقبة الله عن مراقبة الخلق، ورضي بما عند الله عما في أيدي المخلوقين، فقوي إخلاصه ومراقبته لله. ثم إذا مارس المؤمن الإخلاص وداوم عليه لا يزاد الله عز وجل يزيده من الخير في هذا الباب، إلى أن يبلغ هذه المراتب التي نحكيها عن السلف في أنه تخطر لهم أحوال وحالات لو لم يتكلموا بها ما يخطر هذا بقلب أحدنا، أن يعمل عملا مثلا لا تطلع عليه الملائكة، أو أنه يتمنى أن يعمل بعمل لا يطلع عليه أحد من الناس ويحفظه الله عز وجل له حتى يلقى الله. فكلما كان الإنسان أعلم بالله ومراقبا له، عالما بالله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، ويعلم أن الله يراه ومطلع على قوله وفعله، وأن الخير بيد الله، وأن كل عمل فإن الله مطلع عليه حتى ما في القلوب، فإنه يرضى بربه عز وجل وينصرف عن الخلق. وإذا حصل الضعف في هذا الباب فتجد أن الإنسان يراعي ويراقب هؤلاء المخلوقين الضعاف من أمثاله، وهم لا يملكون له شيئا. أيضا مما يزيد في ذلك فقر المخلوقين كلهم بأسرهم من الملائكة والإنس والجن وما في السماوات وما في الأرض، كلهم لا يملكون لأحد شيئا من النفع ولا من الضر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن ما الذي يريد الإنسان؟ الخير والنفع كله بيد الله، والناس لا يملكون لك شيئا، والله عز وجل مطلع على ما في القلوب. الأحياء يموتون والله عز وجل حي لا يموت، الناس يغفلون، قد تظن أن الرجل ينظر إليك ويرى عملك وهو غافل عنك، ورب العالمين لا يغفل. ولهذا المسلم يقنع بعلم الله فيه، ويكفيه من الله يكفيه من عمله أن الله مطلع عليه وأن الله لا يغفل. فما الذي يريد من المخلوقين؟ المخلوقون ليس في القرب منهم وفي ثنائهم إلا الشر، ما بين مادح يهلكك بمدحه، وما بين قادح يزرع في قلبك الحقد عليه وعداوته، فليس منهم خير إلا من رحم الله ممن يعين على الخير. فليس في القرب منهم ولا في مراقبتهم ولا في طلب المنزلة عندهم إلا الشر والفتنة. فكلما الإنسان راقب الله ورضي بعلم الله فيه وعلم الأسماء والصفات التي هي أعظم ما يعين المسلم في طاعته وفي مراقبته ازداد إيمانه بذلك. ولهذا لما كان السلف يعبدون الله على وجه المراقبة والعلم بالله عز وجل حصلت لهم هذه المنازل. ولما غفل الناس عن هذه الأبواب العظيمة، باب الأسماء والصفات، حصل لهم هذا الجهل، حتى إن منهم من يعبد غير الله ومنهم من يراقب غير الله، كل ذلك لضعف علمهم بالله. ولهذا إذا رأى الناس يوم القيامة خالقهم وأهل الجنة عندما يدخلون الجنة يقول الواحد منهم: ما عبدناك حق عبادتك، ويتمنى الشهداء أن يعودوا إلى الدنيا ويقتلوا مرات ومرات في ذات الله، ويقول أهل النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذه المخلوقات كلها كالخردل في يد الرحمن، أي عظمة وأي علم وأي حلم وأي رحمة يتصف الله عز وجل بها. فلو أن الناس تشعروا هذا الأمر ما التفتوا إلى المخلوقين أبدا. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: هل هناك فرق بين الإخلاص والنية الصالحة؟ الإخلاص يوافق النية في بعض إطلاقاته، وتنفرد النية بالنية التي تميز بين عمل وعمل، مثل يقال هذا نوى بغسله رفع الحدث وهذا نوى التنظف، فهذه النية هي التي تميز بين عمل وآخر. فالنية ترادف الإخلاص في بعض إطلاقاتها ولها معنى تستقل به دون الإخلاص. نعم. أحسن الله إليكم. من نوى، هذا سائر يقول، من نوى الذهاب إلى المسجد ليصلي مع نية زيارة أصدقاء له في المسجد، فهل هذه النية المشاركة لنية الصلاة تبطل عمله جزاكم الله خيرا؟ لا تبطل عمله إذا لو أنه فقد هذه النية زيارة الأصدقاء واستقل بالصلاة في المسجد، فإذا كان هذا هو الباعث له الحقيقي فإنه مأجور. وأما إذا كانت هذه النية هي مكملة لعزيمته بحيث لو لم يجد الأصدقاء ما خرج إلى المسجد فإنه لا يكتب له أجر الإخلاص. وأما إذا خرج إلى المسجد بنية أداء العبادة والثواب من الله عز وجل وقال أيضا نصل الأصدقاء ونواصلهم ونكسب أيضا الأجر في مواصلتهم فهو مأجور على النيتين. أحسن إليكم. هذا السائل يقول، هل يتنافى مع الإخلاص ذكر السيرة الذاتية للعالم في الندوات والمؤتمرات العلمية وهو حاضر جزاكم الله خيرا؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان يذكر هذا من باب التأسي به ومن باب معرفة ما هو عليه من الخير لينتفع الناس به لا بأس، وإذا كانت تذكر في مقام الثناء والمدح فإن هذا مذموم، لا يجوز أن يقال هذا في مقام الثناء والمدح، ولا يجوز أيضا للعالم أن يرضى بمدح الناس له، كما هي طريقة العلماء قديما وحديثا من أهل الإخلاص والصدق لا يرضون بالثناء ويرون أن هذا من الأمور العظيمة التي تقسم الظهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قطعت ظهر أخيك. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول، الطالب الذي يترك جميع أعمال النوافل من الصلاة وكذلك الذكر وأذكار الصلاة، أذكار دبر الصلاة وقيام الليل، يقول لأنه يشتغل بالعلم فهل هذا ممدوح جزاكم الله خيرا؟ لا ينبغي له أن يفرط في هذه الأمور، لأن هذه الأعمال يمكن أن يجمع بينه وبين العلم، فإن لابد أن يكون له حظ من قيام الليل ولابد أن يكون له محافظة على السنن الرواتب وأداء يعني بعض العبادات مثل الأذكار الصباح والمساء. وأما المبالغة في الصلاة والمبالغة في العبادات الأخرى قد يفاضل بينه وبين العلم، أما هذه لا تشغل عن العلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول، هل الرجل يأثم بترك النوافل التي كان يداوم عليها كمن كان يصلي التهجد فيتركه ويداوم على الأذكار فيتركها أيضا جزاكم الله خيرا؟ هو لا يأثم على ذلك، لكنه نقص في السبق إلى الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك، فهذا يعدونه نقص في الثبات، لأن من مراتب الثبات أن يبقى الرجل على ما هو عليه من المراتب العالية حتى المستحبات، فإذا قصر فيها فهذا إشارة إلى أنه سيقصر فيما بعدها من الواجبات. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول، رجل انتقض وضوءه في الشوط الرابع في الطواف ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يتوضأ، وإذا كان وضوءه بالقرب من الطواف كان يتوضأ من مكان قريب ويواصل، فبعض العلماء يرى أنه يبني على ما مضى، وإذا طال الفصل وخرج وتأخر وجد زحاما على دورات المياه فينبغي أن يستأنف، وعلى كل حال لو استأنف فهو أحوط له أن يبدأ طوافه من جديد. صلى الله عليكم. يقول في السؤال الثاني، هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها بدلا من شعرها في الوضوء؟ لا، بل تمسح على شعرها، هذا هو المشروع لها. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول، الوالدة لديها أموال في حساب توفيري، وقيل بأن هذا الحساب ربوي، فما العمل في هذه الأموال؟